يقول الصلاه اذا جاء الماموم وادرك الركعه التشهد الاخير ثم قام وجاء احد يعني واحد لم يكن لم يكن لا يشرع ان يقتدي به. لا يشرع. لا. الدليل كونه من محدثات الامور. اي نعم. وفي كبارة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.